بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويحدثنا ربنا سبحانه وتعالى عن قصة بناء البيت: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وإذ يرفع يعني ذكر قومك يا محمد بهذه القصة، وذكر بني إسرائيل بهذه القصة العظيمة، قصة بناء الكعبة المشرفة. تفاصيل القصة جاءت في صحيح البخاري رحمه الله. جاء إبراهيم لابنه إسماعيل فتعانق عناق الوالد والولد، ثم قال إبراهيم: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: اصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: إن الله أمرني أن أبني في هذا المكان بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة. فكان إسماعيل عليه السلام يأتي بالحجارة، وكان إبراهيم عليه السلام يبني البيت، حتى بنيت القواعد، ثم ارتفع البنيان، ثم أتى إسماعيل بحجر فقام عليه إبراهيم عليه السلام، وهذا المسمى بمقام إبراهيم، ثم أكمل بناء البيت. وهم يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهم يدوران حول البيت لبنائه ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقواعد البيت إلى اليوم على قواعد إبراهيم، لكن البناء قصر على قريش لما جاء السيل وأخذ بناء الكعبة، فبنت الكعبة من جوانبها الثلاث على بناء إبراهيم، وقصرت النفق الحلال أن يكملوا بقية البيت، ولا يريدون أن يدخلوا فيه حراما، وهذا من تعظيمهم لبيت الله. من الجهة الشمالية الشامية فوضعوا حجرا المسمى اليوم بحجر إسماعيل، وإسماعيل ليس له علاقة بهذا الحجر تماما، هذا وضعته قريش. بنت الكعبة على قواعد إبراهيم، الجهة الشمالية انتقصت، ما معهم حجارة من نفقة حلال، فجعلوا قوسا حتى يقولون للطائف: طف من خلف القوس. لذلك من دخل بين الحجر بين القوس وبين الكعبة هو دخل في الكعبة، لأن هذا جزء من الكعبة، جزء من قواعد إبراهيم عليه السلام. فالكعبة المبنية اليوم على قواعد إبراهيم من ثلاث جهات، وباقي الجهة الشمالية. فرفعها إبراهيم وإسماعيل، رفع القواعد، والقواعد هي أساس الشيء وأصله من البيت. البيت بالإجماع هو الكعبة. من الذي رفعه؟ إبراهيم. يقولون أن إبراهيم معناه بالسريانية أب رحيم، يقولون هكذا، وأن إسماعيل معناه بالسريانية اسمع يا الله، اسمع يا الله، هكذا ذكروا، والله أعلم، لأن إيل سبق أن معناها الله، جبرائيل ميكائيل، فإسماعيل أي اسمع يا الله. وقال ابن عطية: هذا قول ضعيف، وكون السريانية توافق العربية لهذه الدرجة، أب رحيم واسمع يعني اسمع، هذا فيه شيء. لكن تأمل في دعائهما: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يبنيان ويدوران حول الكعبة حتى ارتفعت وهم يرددان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، حتى تعرف أن أمر القبول هو الأمر المهم. رضي الله عنك يا إبراهيم، تبني بيت الله وبأمر الله في أحب بقعة لله وتسأل الله القبول؟ يعني الله اللي أمرك والله الذي حدد لك المكان وهذا أفضل بيت في أفضل مكان، ومع ذلك يسأل الله أن يتقبل منه. العمد على القبول، قد تكثر الأعمال وقد تعظم الأعمال، لكن إيش الفائدة إذا ما في قبول؟ فأكثر من هذا الدعاء، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والله ما ندري يا إخوان تقبل أعمالنا أم ترد علينا، لعل هذا شابه شيء مما لا يقبله الله سبحانه وتعالى ولا يرضى به، ولعل هذا أحبطه بعد فعله شيء، فإذا بالذي كنا نرجوه يذهب إن لم يتقبله الله. هذا سمة المؤمن، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: يا رسول الله، هو الذي يزني ويسرق ويخاف أن الله يعاقبه؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن الله لا يتقبل منه. الله المستعان. كم يسعى الإنسان ويتعب ليلا نهارا ويتصدق ويبذل من وقته وماله ثم هل هناك قبول؟ إذن وأن تطوف على عملك وتهتم به أكثر من هذه الدعوة، كما كان إبراهيم وإسماعيل يدعوان بها وهم يطوفان لبناء الكعبة: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بل ودعوة بدعوة أخرى، دعا إبراهيم وإسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك. المسلم هو المستسلم المنقاد الخاضع لأمر الله، مسلم مستسلم لأمر الله عز وجل. وهنا يأتي السؤال: أليس بمسلمين؟ إذن لماذا قال اجعلنا مسلمين؟ القول الأول: أي ثبتنا على ذلك، مثل اهدنا الصراط المستقيم، يعني ثبتنا على الإسلام. القول الثاني: معنى مسلمين هنا أي مخلصين، نريد أن نكون ممن أسلم وجهه لك، يعني أخلص وجهته لك. القول الثالث: أن مسلمين أي خاضعين مستسلمين في كل أحوالنا، فيما يكون وفيما سيأتي، اجعلنا نستسلم لأمرك يا رب. وكل هذه المعاني صحيحة يا إخوة. والله أكثر ما نخاف أن نسلب الإسلام عند الموت. يعني قبل قليل كنا نفكر في هم القبول، الآن صرنا نفكر في هم الثبات على الدين. بكى الثوري: ما يبكيك عند موتك؟ تبكي من ذنوبك؟ قال: هي أهون علي من زري هذا، أبكي أن أسلب الإسلام قبل الموت. إذن عرفت لماذا كانوا يخافون ويبكون؟ كانوا يبكون يخافون ألا يثبتوا على الدين. اليوم مع كثرة الشهوات والشبهات قد تقع في معصية تجرك لمعصية تجرك لمعصية، ثم تحيط بك خطيئتك والعياذ بالله، فلا تنجو بعد ذلك، وهذه مصيبة. كون الإنسان يظهر له ذنب عند الموت يمنعه من قول لا إله إلا الله. أي ذنب هذا الذي أنت ما زلت مصر عليه؟ أي ذنب هذا الذي تخاف أن تقبض الروح وأنت عليه؟ أسأل الله أن يعافينا وإياكم. إذن زاد الخوف من خوف القبول إلى خوف الثبات على الدين. واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ما المقصود بقولهما من ذريتنا؟ القول الأول أي من العرب، يعني ذرية إبراهيم وإسماعيل، وذرية إسماعيل من هم؟ العرب. والسياق في الكلام على العرب والخطاب للعرب، وهذا الذي رجحه ابن كثير. القول الثاني من ذريتنا أي من العرب وغيرهم، ذرية إبراهيم فيها العرب من إسماعيل، وفيها بنو إسرائيل من إسحاق، فاجعل من بني إسرائيل ومن العرب أمة مسلمة لك، لأن حتى بني إسرائيل منهم أمة قائمة. وهذا اختيار ابن جرير. إذن نظر ابن جرير للعموم، ونظر ابن كثير للسياق، هي من ذرية إبراهيم وإسماعيل، إذن هي من العرب. فالدعوة هذه أن يخرج الله من العرب أمة المسلمة. وهذا لأن من صدق في عبادة الله أحب أن الله يخرج من ذريته من ينصر دين الله. يتمنى أن يخرج أحد أولاده عالم، والآخر داعية، والثالث مجاهد، والرابع متصدق يقوم ويغطي مشاريع خيرية عظيمة، والخامس من محبة العبد وصدقه تراه يدعو في سجوده: يا رب أخرج من ذريتنا أمة مسلمة لك، يا رب لا تجعل من ذريتي ملحدا ولا عاقا ولا ظالما ولا مجرما. تراه يدعو من صدق محبته للدين، يريد أن ينصر الدين حتى بعد موته بذريته. وإبراهيم عليه السلام كان كذلك: ربي هب لي من الصالحين واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إني جاعلك للناس إماما. قالوا: من ذريتي. حريص على أن يكون من ذريته من لا يعبد الأصنام، وحريص أن يكون من ذريته من يكون مسلما لله. انظر زكريا لما ما رزق الذرية سأل الله أن يعطيه ذرية. لماذا؟ ليس لأجله، هو قد كبر في السن، بلغ عتية، ماذا يفعل بالذرية؟ لكن لأجل دين الله يرثني ويرث من آل يعقوب. أريد يا ربي، إني خفت الموالية من وراي، ليس هناك أحد يصلح لتولي النبوة بعدي، وبنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. نظر زكريا ما في أحد من فيهم النبوة من بطون بني إسرائيل يصلح للنبوة، وإني خفت الموالي من ورائي أي أقربائي، خفتهم من بعد موتي أن يضلوا الناس. طيب والحل؟ الحل يا ربي ابعث ارزقني ولدا يرثني ويرث علم آل يعقوب، والأنبياء لا يورثون إلا العلم. الوحيد الذي يحب أن تكون أفضل منه هو أبوك، يرثني كل علمي ويرث كل علوم آل يعقوب، يريد أن يكون أعلم منه. لماذا زكريا دعا بهذا؟ لأجل الدين. هؤلاء هم الأنبياء، وهذا هو الصادق، يخاف أن يخرج الله من ذريته من يعادي الدين. اللهم لا تخرج من ذرارينا هؤلاء يا رب العالمين. انظر، كان خوف من عدم القبول، ثم خوف من عدم الثبات على الإسلام، ثم خوف أن يخرج من أصلابك، من صلبك، من لا يعبد الله ويحارب دين الله. إذن عليك بالدعاء، ودعوة إبراهيم مستجابة يا إخوة، حتى أن الله أخرج من ذريته الأنبياء. وأخرج منهم الظالمين، لا ينال عهد الظالمين. قال وأرنا مناسكنا، هذه الدعوة الرابعة. ما معنى أرنا؟ أي علمنا علم مشاهدة، نريد علم يقين. ترينا مناسكنا أي عباداتنا وقرابين ذبائحنا. يا رب نريدك تبصرنا علم يقين كيف نعبدك. قل لنا يا رب كيف تحب أن نفعل، كيف نذكرك، كيف نتصدق لك، كيف نصلي لأجلك، كيف ندعوك. وهذا والله من أعظم أنواع العلم النافع، أن تتعلم كيف تعبد الله على ما يحبه الله سبحانه وتعالى. طلب ماذا؟ طلب علم عبادة يصل لدرجة اليقين. إذن هذه ثاني مرة إبراهيم يطلب درجة اليقين. أول مرة طلب ماذا؟ ربي أرني كيف تحيي الموتى. يريد عقيدة يقين. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلب. يريد عين اليقين في العقيدة. هو عنده علم اليقين لكن يرى بعينه، عين اليقين. ويريد عين اليقين في العبادة. أرنا مناسكنا. اختلف العلماء ما المراد بقوله تعالى مناسكنا. القول الأول قال مجاهد ذبائحنا، لأن النسيكة الأصل في اللغة أنها تطلق على الذبيحة. قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبيحتي في قول للمفسرين. إذن المناسك هي الذبائح. القول الثاني وهو قول ابن عباس قال أفعال الحج مناسكنا، يعني مناسك الحج منها الذبائح. والسياق سياق الكعبة، والكعبة يتعلق بها الحج. وهذا اختاره ابن جرير واختاره ابن تيمية أن المناسك هنا هي أفعال الحج. نريد نعرف كيف نحج يا رب العالمين، كيف نحج هذا؟ الآن بنينا البيت، كيف نحج إليه؟ القول الثالث قيل أنه جميع الدين، نريد نتعلم جميع الدين، لأنه أطلق وهذا الإطلاق يشمل جميع ما يحبه الله من أفعال الدين من العبادات. الدعوة الخامسة وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهذه وقفة أخرى، ما علاقة التوبة الآن وهما يفعلان عمل من أعظم الأعمال؟ ما أحد سيحج البيت ويصلي للقبلة من اليهود والنصارى والمسلمين إلا ولإبراهيم وإسماعيل مثل الأجر. ما علاقة التوبة الآن؟ أليس إبراهيم وإسماعيل أنبياء والأنبياء معصومون من الذنب؟ فلماذا تذكر التوبة الآن؟ وقف المفسرون في الجواب على موقفين. الموقف الأول قالوا لكي تتأسى بهم الأمة، فإذا حضروا مناسك الحج أكثر من سؤال الله المغفرة. فإذا قضيتم مناسككم أو قبلها ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس إيش؟ واستغفروا الله. أنا ذهبت الحج، صرفت مالي في الحج، تركت بلدي وأهلي وراحتي وعاداتي لأجل الحج، ثم أذهب هناك أقول يا ربي تب علي؟ الجواب نعم. كم نحن بحاجة للتوبة. فاسأل الله التوبة خصوصا إذا انتهيت من الأعمال العظيمة، انتهيت من الصلاة فريضة استغفر الله ثلاثا، انتهيت من قيام الليل استغفر الله عند السحر، انتهيت من الحج ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله، أكثر من الاستغفار. القول الثاني وهذا اختاره ابن جرير، أن أي عمل لا يسلم من تقصير في أن يكون أحسن مما كان، فيستغفران الله عز وجل من ذلك طلبا لرفعة الدرجات. وإلا محمد صلى الله عليه وسلم كم مرة يستغفر ويتوب إلى الله في اليوم الواحد؟ أكثر من 70 مرة. طيب لماذا؟ ألم يغفر له ما تقدم وما تأخر؟ هناك توبة يا إخوة اسمها توبة العوام، هذه التوبة من المعاصي والظلم، وهناك توبة الخواص، هذه توبة من التقصير في أداء العبادة والخواطر السيئة، قد يخطر له خاطر، قد يقصر في العبادة ويفتر. وهناك توبة خواص الخواص كالأنبياء، هي توبة لأجل الزيادة في رفع الدرجات. أتبكي وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. فيتوب النبي لأجل أن التوبة عبادة، والأنبياء هم الذين حققوا مقامات العبادة لله عز وجل. إنك أنت التواب الذي توفق من شئت للتوبة ثم تقبلها منه الرحيم، ثم تعصمه أن يقع في الذنب بعد ذلك، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. فالتواب يوفقك للتوبة ويهيئ لك أسبابها حتى تعان أن تتوب، وإلا كم إنسان حاول يتوب ما استطاع لأن التواب ما تاب عليه، ثم يتقبلها منك، ثم يكرمك بالرحمة فيعصمك أن تقع بعد ذلك في ذنب أو ترجع لهذا الذنب، فيجعل توبتك توبة نصوحا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للتوبة النصوح. ثم دعا إبراهيم وإسماعيل بدعوة سادسة، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إذا دعا الله عز وجل بأن يتقبل، دعا الله عز وجل أن يثبتهم على الإسلام، دعا الله عز وجل أو دعا والله عز وجل أن يجعل من ذريتهم من يقوم بأمر الإسلام، دعا والله عز وجل بالتوبة، ودعا والله أن يريهم المناسك والعبادات. أرنا مناسكنا، وهنا وقفة، لماذا قال أرنا مناسكنا؟ أليس أنبياء؟ إذن النبي من أين يأخذ العبادات؟ من أين؟ من الله؟ إذا كان النبي لا يأخذ العبادة إلا من الله، فكيف يأتي اليوم من يبتدع البدع من عند نفسه؟ هذه الآية فيها دليل واضح على أن العبادات توقيفية. أرنا مناسكنا يعني متعبداتنا، فإذا كان النبي لا يستطيع أن يأتي بعبادة إلا بإراء الله له كيف يفعل وهو نبي؟ فكيف يأتي الإنسان اليوم بعبادة من تلقاء نفسه ويزعم أنها بدعة حسنة؟ ماذا يقول هؤلاء الزائدون في الدين وقد سمعوا ما قال إمام من أئمة المرسلين إبراهيم عليه السلام؟ هذه المحدثة التي أحدثتها ودعوت الناس لها وجمهرت لها وأنفقت عليها أموالك، هل فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلها أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ قال لا. فيأتي السؤال، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي؟ وقلت ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ليست من سنته، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقلت ما فعلها الخلفاء الراشدون من بعده. ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن هذا الذي تفعله بدعة ضلالة، من أين أتيت به؟ هل الله أراك إياه؟ قل لنا، قل لنا. فإن قال نعم رأيت رؤيا في المنام، ماذا رأيت؟ دعوة الناس لزيارة هذا القبر. الوحي لا ينزل إلا على الأنبياء، الوحي بالشرع لا ينزل إلا على الأنبياء. وإذا كان شرع جديد يخالف لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فأنت رسول معادك نبي، أتيت بشرع جديد ينسخ شرع محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا جاءك من رأيك من الشياطين، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ إما أن يأتي الإذن من الله أو أنت كاذب، وأرنا مناسكنا. إما يأتيك إذن من الله أن هذه العبادة مشروعة، وإلا أنت هل قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل قال لك الصحابة؟ هل قال لك الخلفاء الراشدون؟ قال لا. إذن من الذي قال لك؟ قال مباشرة من قلبي إلى ربي، لا أحتاج واسطة، من قلبي إلى ربي، حدثني ربي عن قلبي، وأحيانا حدثتني إحبابتي عن ربي، هي اللي رأت أنه هذا المكان موضع قبر النبي الذي يزار. من هي؟ إحبابته. يا الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ أي ظلم هذا الذي يفعل في الشرع؟ أي تعدي هذا الذي يفعل على شرع الله عز وجل؟ إبراهيم ما تجرأ حتى قال أرنا مناسكنا. فكيف تزيد أنت من عند نفسك وتأتي بأشياء من اختراعك وتقول أنا أرى أنها حسنة؟ وإمامنا الشافعي يقول من استحسن فقد شرع. من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ نسأل الله العافية من طرق الضلالة. لكن الإنسان لو انحرف في الطريق تحرف وتحرف وتحرف حتى ما تتصور أن هناك إنسان يقول هذا الكلام ويصدق نفسه. يعني الآن تسمع الكلام الحين هذا مصدق نفسه، لكن الخروج من الطريق يتدحدر به الإنسان لدرجة أنك ترى بوضوح أنه سقط في هاوية نعوذ بالله من شرها. فالثبات على هذا أكثر من دعاء الله ألا تسقط في هاوية الابتداع، أكثر، وألا تسقط في هاوية الشرك، كم من أناس سقطوا فيها، وألا تسقط في هاوية عدم قبول العمل. وتعلموا من نبي الله إبراهيم كيف نثبت على الإخلاص والاتباع ومع ذلك نخاف أن لا يتقبل منا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا ويستر لنا عيوبنا ويرحم لنا أحوالنا ويتقبل أقوالنا وأعمالنا. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.